بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث من رواية عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة هي التي تطلب من يفعل بها ذلك. فالواصلة اسم فاعل من الوصل، والمستوصلة السين والتاء للطلب. أما الواشمة فاسم فاعل من الوشم، اسم فاعل من الوشم. والوشم أن يغرز في الموضع، في الجلد أو في الشفة، إبرة أو مسلة أو نحو ذلك من الآلات الحادة حتى يسيل الدم، ثم يحشى الموضع بالكحل ونحوه فيخضر. هذا هو الوشم. والوشم قد تقترن به عقيدة دينية، كما يفعل النصارى حين يرسمون الصلبان على معاصمهم أو على جباههم ونحو ذلك. وقد تقترن به بعض الخرافات، فبعض الناس قد يرسم على جلده صورة أسد أو صورة معبود من المعبودات التي يخترعها الناس، وقد يفعل ذلك طلبا للحسن والجمال، طلبا للحسن والجمال. والمستوشمة هي التي تطلب من يفعل بها ذلك، الواشمة هي التي تفعل ذلك الوشم، والمستوشمة هي التي تطلب من يفعل بها ذلك. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الواشمة ولعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. والعلة في ذلك تغيير خلق الله عز وجل، فإن الشيطان لعنه الله، لما لعنه الله قال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. فكل ما كان فيه تغيير لخلق الله طلبا للحسن والجمال على سبيل الاستدامة والبقاء، هذا ممنوع محرم. وهذه المسألة أيها الإخوان تحتاج إلى شيء من بيان. نقول: كل من غير خلق الله، إذن هذا قيد أول، أن يكون في العمل تغيير لخلق الله. طيب، القيد الثاني: طلبا للحسن والجمال. لكن من غير خلق الله إصلاحا للعيب، إصلاحا للعيب، مثلا مضى معنا بالأمس تعريف الحول. الحول في الحديث الذي فيه بأن اليهود كانوا يزعمون أن الرجل إذا أتى المرأة من دبرها في قبلها فإن الولد يأتي أحول. عرفنا أن الحول هو ميل إحدى الحدقتين ناحية الأنف والحدقة الأخرى ناحية الصدغ. طيب، لو وجدت جراحة طبية تعدل ذلك الوضع بحيث تكون الحدقتان متوسطتين يعالج هذا الحول، فهذا فيه تغيير لخلق الله عز وجل، لكنه من باب إصلاح، من باب إصلاح العيب، من باب العلاج. مثلا لو أن إنسانا خلق وله أصبع زائدة، بعض الناس تجد في يمناه 6 أصابع وفي يسراه 6، ولربما يعرضه ذلك لبعض الآلام النفسية، ولربما يعرضه لسخرية من بعض الناس ونحو ذلك، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار. فلو أنه أزيل ذلك الزائد فليس من باب طلب الحسن والجمال، وإنما من باب إصلاح العيب. ومثله أيضا ما نجده في كتب الفقهاء الأولين، كانوا يقولون يحرم قطع البواسير ويحرم شق البطن لإصلاح الفتق. لو إنسان عنده ما يسمى الآن بالفتاق، كان الفقهاء رحمهم الله يمنعون ذلك. لماذا؟ لأنه كان خطرا وربما يترتب عليه هلاك موت. أما الآن فالحمد لله رب العالمين، مع تقدم العلوم الطبية ومهارة الأطباء وتطور الأجهزة، صارت هذه الجراحات كلها تجرى من غير ضرر، فيصلح الحول، يعالج الفتق، يقطع الزائد ونحو ذلك، هذا كله يحصل من غير ضرر فلا بأس. إذن القيد الأول أن يكون فيه تغيير لخلق الله، ثم القيد الثاني أن يكون ذلك طلبا للحسن والجمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتفلجات للحسن. في الحديث الآخر ذكر إلى جانب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ذكر الواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقيد عليه الصلاة والسلام بأن يكون ذلك طلبا للحسن. وهذا في واقع الناس كثير، فإن بعض الناس قد يصغر أنفه أو يكبر أنفه، بعض النساء تصغر ثديها أو تكبر ثديها، بعض الناس قد ينقل أذنه من مكان إلى مكان يرفعها أو يخفضها ونحو ذلك مما يكون طلبا للحسن. هذا كله ممنوع لأن فيه تغييرا لخلق الله عز وجل. ثم القيد الثالث أن يكون على سبيل الاستدامة، أن يكون على سبيل الاستدامة. أما لو كان تغييرا طارئا من باب التجمل والتحسين فلا حرج. مثال ذلك الاكتحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن فيه وهو طارئ، فإن الإنسان يكتحل ثم يزال هذا الكحل أو يزول. مثال ذلك الاختضاب، سواء كان في اللحية أو في الشعر بالنسبة للرجال، أو كان في اليدين أو الرجلين بالنسبة للنساء، فإنه أيضا يوضع ثم يزول. ومثاله أيضا ما تستخدمه النساء في زماننا مما يحمر أو يصفر أو نحو ذلك، مما يستعملنه تجملا لأزواجهن، فهذا كله من باب التحسين الطارئ الذي يزول. طيب، هذا الوشم إذا وجد أيها الإخوان المطلوب إزالته إذا أمكن ذلك من غير ضرر، لو أن الإنسان وجد وشما كالذي كان يصنعه النساء في شفاههن، أو بعض الناس يصنعونه في جلودهم، خاصة الآن في بلاد الكفر قد تجد بعض الناس جسده كله مليء به الوشم، فبعض هؤلاء يسلم، فإذا أخبر بأن هذا الوشم حرام وقد فعل ذلك باختياره فإنه يسأل عن وجوب إزالته. نقول إذا أمكن أن يزال من غير ضرر فالمطلوب إزالته، أما إذا كان الضرر حاصلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، اللعن يتوجه إلى من فعل ذلك اختيارا، أما من فعل به ذلك فإن اللعن لا يتوجه إليه. مثال ذلك الآن بعض النساء قد يفعل بهن ذلك وهن صغيرات، ومثله أيضا في تغيير خلق الله عز وجل ما يسمى بالشلوخ. الشلوخ هذه التي قد تجعل بالطول أو تجعل به العرض أو تجعل طولا وعرضا ونحو ذلك. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن بعضهم يجادل يقول إنما نفعل ذلك من أجل أن تتميز القبائل. طيب لما تتميز؟ ما وجه تميزهم؟ الله جل جلاله جعلنا كلنا أبناء أب واحد وأم واحدة. طيب بعضهم يكابر يقول لا، من أجل أن الإنسان إذا ضاع تعرف قبيلته، أهو بهيمة؟ يعني نحن نعرف بأن الوسم إنما يكون له البهائم، من أجل أن تتميز بهائم فلان من بهائم فلان. أما هذا الإنسان لو ضاع قيل له ما اسمك؟ سيقول اسمي فلان، أليس كذلك؟ من أي البلاد أنت؟ من كذا. من أي القبائل أنت؟ من كذا. من أي العوائل أنت؟ من كذا. فالإنسان ناطق ويستطيع أن يعبر عن نفسه، فلا يحتاج إلى هذا الوسم أو إلى هذا الوشم، والحمد لله رب العالمين. الآن هذه من العادات التي انقرضت، وأهل هذه البلاد تخلصوا منها والحمد لله رب العالمين. إلا في زمان مضى كان ذلك مشهورا، الطفل وهو صغير فإنه يشوه وجهه من أجل أن يعرف أنه من قبيلة كذا أو من جماعة كذا. طيب، بالنسبة للوصل أيها الإخوة الكرام، الوصل ممنوع إذا كان بشعر آدمية اتفاقا. لو أن المرأة أخذت شعر آدمية فربطته به شعرها من أجل أن تظهر وكانها طويلة الشعر، وما زال الناس يتمادحون بطول شعر نسائهن، بطول شعر نسائهن، والمرأة التي شعرها قصير أو التي لا شعر لها تذم بذلك لأنها قرعاء أو صلعاء ونحو ذلك. طيب، إذا كان الوصل بشعر صناعي، إذا كان الوصل بشعر صناعي، يعني الآن توجه بعض الأسئلة، بعض الناس يقول أنا أريد أن أفتتح مكانا أبيع فيه الشعور البلاستيكية، وهذه الشعور في هيئتها وفي صفتها من رآها ما يستطيع أن يفرق بينها وبين الشعر الطبيعي، فالعلة أيضا قائمة، ولذلك أكثر العلماء على المنع، يعني ما يجوز الوصل بشعر طبيعي ولا بشعر صناعي. طيب، نأتي لمسألة أخرى وهي ما يسمى بالباروكة. الباروكة، والباروكة ليست وصلا وإنما شعر أشبه بالغطاء أو أشبه بالطاقية أو أشبه بالعمامة التي توضع على الرأس، حيث إن المرأة إذا كانت مثلا بين الناس في كذا وضعته، فإذا رجعت إلى بيتها خلعته كما يخلع الإنسان يعني الطاقية. عند المالكية هذا لا يعد وصلا، هذا لا يعد وصلا، وإنما هو من باب الوضع. لكن أيها الإخوة الكرام لا بد أن نفرق بين حالتين. العلماء رحمهم الله لما ذكروا تحريم الوصل ذكروا علتين. العلة الأولى تغيير خلق الله، العلة الثانية التدليس، التدليس بمعنى الغش. طيب، بعض النساء قد يتمعط شعرها إما بعامل السن أو بدواء أو بمرض أصابها ونحو ذلك، وهي ذات زوج فتضع هذه الباروكة لزوجها من باب التجمل له وتحسين هيئتها. فالعلة الثانية ليست موجودة، وهي علة التدليس أو الغش، لأن زوجها يعلم بأنها صلعاء، أنها قرعاء. ففي هذه الحالة القول بالجواز أقرب، القول بالجواز أقرب، على اعتبار أنه أولا شيء مؤقت ليس شيئا دائما، وإنما هو شيء يوضع وينزع، شأنه في ذلك شأن الكحل والخضاب والطلاء الأظافر وما يستعملنه تحميرا أو تصفيرا وما أشبه ذلك. فالعلة الثانية التي هي تدليس، العلة الأولى التي هي الاستدامة والبقاء غير موجودة، العلة الثانية التي هي التدليس أيضا غير موجودة. ثم بعد ذلك النظر إلى مقاصد الشرع في أنه يريد للمرأة أن تكون حسنة في عين زوجها، بحيث إذا نظر إليها سرته، إذا نظر إليها سرته وتعينه على أن يغض بصره في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه أسباب الغواية. فأقول القول بالجواز أقرب، والعلم عند الله تعالى بهذه القيود، بأن يكون ذلك من الزوجة له زوجها لعلة أصابتها، وإذا يعلم بأنه ما يجوز مثلا أن رجلا جاء يخطب امرأة فتضع له هذه الباروكة توهمه بأن شعرها إلى ظهرها، ثم بعد ذلك إذا دخل بها فنازعها مثلا في الفراش فسقطت الباروكة يكتشف يعني الأمر على حقيقته، لا شك بأن هذا تدليس محرم. واضح أيها الناس؟ فالحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. فيستفاد من هذا الحديث أولا تحريم الوصل وتحريم الوشم، تحريم الوصل وتحريم الوشم. ثانيا أن ذلك من كبائر الذنوب، أن ذلك من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على فعل كبيرة. ثم ثالثا أيضا استفاد من الحديث أنه يمنع كل ما كان فيه تغيير لخلق الله بالقيود التي ذكرت. القيد الأول أن يكون ذلك على سبيل الديمومة والاستمرار، والقيد الثاني أن يكون ذلك طلبا للحسن لا إصلاحا للعيب، وإلا من باب إصلاح العيب النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه. الرجل لما كسرت أنفه يوم أو قطعت أنفه يوم الكلاب، النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يتخذ أنفا من ورق من فضة، فلما أنتنت أذن له أن يتخذ أنفا من ذهب، أن يتخذ أنفا من ذهب. ومثله أيضا قضية الأسنان، الأسنان الآن بعض الناس يسأل عن قضية التقويم، نقول إذا كان التقويم لإصلاح عيب كان تكون بعض الأسنان يعني طويلة يعني طولا فاحشا يتضرر منه، أو أن يكون بعضها قد ركب فوق بعض بحيث أنه تسبب له آلاما ونحو ذلك، فلا مانع من التقويم لأنه من باب العلاج لا من باب طلب الحسن. واضح أيها الناس؟ فنفرق بين ما كان طلبا للحسن وبين ما كان إصلاحا للعيب، فإن هذا النوع الثاني يدخل في الجراحة العلاجية، الجراحة العلاجية. أما النوع الأول فيدخل في الجراحة التحسينية وهي ممنوعة محرمة، ممنوعة محرمة. واضح أيها الناس؟ طيب، الفائدة الثالثة أو أني ذكرتها، يقاس على الوصل والوشم كل ما كان فيه تغيير لخلق الله. وقد ذكر في الحديث الوشر، وذكر في الحديث أيضا التفليج، التفليج بمعنى أن تجعل أن تذهب المرأة إلى من يجعل بين أسنانها فلجات وفتحات طلبا للحسن. طيب، من الفوائد أيضا أن ذكر المرأة لا مفهوم له، يعني لا يفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، أنه لم يلعن الواصل والمستوصل أو الواشم والمستوشم، لا، وإنما ذكر المرأة هاهنا لأن الغالب أن التي تطلب ذلك هي المرأة، وإذا كان هذا مقبوحا منبوذا من المرأة فمن باب أولى من الرجل، لأن حاجته إلى التجمل دون حاجة المرأة. واضح أيها الناس؟ نعم. في سؤال في هذا الحديث أيها الإخوان؟ نعم، تفضل أيها الشيخ. أنا لا أسمع شيئا. الكريمات، أي الكريمات لتطويل الشعر، وقبل ذلك زرع الشعر، زرع الشعر. أنا في بعض بلاد الله رأيت إنسانا يعني على رأسه ما يشبه الضماد، يعني كأنه أجريت له عملية جراحية، فلما سألت قيل لي هذا أجريت له عملية زراعة يعني شعر، فلما سألت عن كيفيتها قيل بأنه يؤخذ يعني شعر من الموجود، يعني بصيلات فتزرع في المكان الفارغ أو المكان الذي حصل فيه الصلع، وما أدري تتعاهد بالسقي أو بغيره الله أعلم، المهم بعد حين يصير في المكان الفارغ شعر كالشعر الموجود في عامة الرأس. هذا لا حرج فيه، عملية زرع الشعر هي أيضا من باب إصلاح العيب، من باب الجراحة العلاجية. ويمكن أن يستدل لذلك بحديث الثلاثة، الأبرص والأقرع والأعمى، والملك لما سأل الأقرع أي شيء أحب إليك قال أن يعطيني الله شعرا حسنا، فمسح الملك على رأسه فأعطاه الله شعرا حسنا. فزرع الشعر لا حرج فيه. كذلك أن تستعمل المرأة يعني علاجا أو تستعمل يعني كريمات من أجل أن يطول الشعر، هذا من باب الأخذ به الأسباب، لا مانع من ذلك. مثله لو أصيبت بداء جلدي فاستعملت يعني كريمات أو علاجات من أجل أن يعني تزيل هذا الداء فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم، تفضل. لبس الباروكة للرجل الأصلع ما أراه سائغا، لأن المرأة يعني تقدم معنا بأن هناك قيد أن تفعل ذلك لزوجها، أن تفعل ذلك لزوجها. لما؟ لأن المرأة يعيبها أن تكون أمام زوجها يعني صلعاء، وهذا يزهد زوجها فيها. لكن لو كان الرجل أصلع فبعض الناس يرى الصلعة يعني نوعا من الجمال أو دلالة على الذكاء ونحو ذلك، فذكروا عن بعض الفضلاء بأنه كان به صلع، مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه ذكروا بأنه كان أعسر يسرا خفيف العارضين، أعسر يسرا يعني يعمل بكلتا يديه يعني شماله كيمينه، وأنه كان خفيف العارضين يعني فيه ما يسمى عندنا بالجلحات. ومثله أبو بكر رضي الله عنه ذكروا بأنه كان نحيفا طوالا أجنى، أجنى يعني في يعني ظهره نوع حناء، وأنه كان خفيف اللحية والعارضين يعني ما كان رضي الله عنه كث اللحية. كذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان أصلع، وعمر رضي الله عنه كان يسميه الأصيلع، الأصيلع يعني تصغير أصلع. فالكون الرجل يضع باروكة على رأسه فهذا من باب التجمل الذي لا يليق بالرجال، لا يليق بالرجال. نعم، نص شنو؟ لا ما يتكلم عن الزراعة، احنا ما بنتكلم عن الباروكة، هو بيسأل عن الباروكة. لا لا لا، ما العلة واحدة، ده الزراعة هذه علاج، طلب العلاج من بابه، طلب العلاج من بابه. أما هذه الباروكة ليست علاجا. هذا كلام جيد، يقول هذا من باب التزين للمرأة، يعني كما أن المرأة تتزين لزوجها بأن تضع الباروكة كذلك الرجل يتزين لامرأته. طيب إذا كان المرأة دائراه أصلع، الشاعر قال تعشقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهبه. نعم، الكعب العالي، الكعب العالي أيها الإخوان في القرآن الكريم قول ربنا جل جلاله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المفسرون رحمهم الله ذكروا قضية الخلخال، الخلاخيل اللائي كانت تلبس في يعني أرجل النساء فإذا مشينا بها صوتت يعني أحدثت أصواتا، كما يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال قال والرجال في ذلك ليسوا سواء، فبعض الرجال من يفتن بوسوسة الحلي، مجرد ما يسمع صوت يعني حلي المرأة فإنه يفز قلبه، أسأل الله العافية. بعض الرجال قد يفتن بالعطر والرائحة، بعض الرجال قد يفتن بالصوت بكلام المرأة قبل أن يرى وجهها، ولربما تكون عجوزا شمطاء قد نحل الجنبان وحدودب الظهر. ولذلك قضية الكعب العالي هذه أيها الإخوان العلة فيها موجودة أو ليست موجودة، القضية التي من أجلها منع التصويت بالخلخال يعني كون المرأة تمشي خاصة إذا مشت على البلاط أو على الأسفلت وتحدث تلك يعني الأصوات، فالعلة موجودة فما ينبغي، اللهم إلا إذا كان كعبا بلاستيكيا لا يصدر صوتا. ثم من ناحية أخرى هل يترتب عليه ضرر أو لا؟ الآن الأطباء عندهم كلام في هذا الأمر، قضية لبس الكعب يعني العالي وآثاره على الظهر. نعم، بالنسبة للباروكة يعني يعني أخونا الباقر يسأل عن الوصل والنمص بأن في كليهما يعني عدم دوام، فإن هذا الحاجب مرة أخرى يرجع كما كان. أقول أيها الإخوة الكرام ينبغي أن نفرق بين ما ورد فيه يعني النص وبينما نتكلم فيه من باب يعني القياس أو الاجتهاد. ما ورد فيه النص ما عندنا فيه كلام. فالنمص ورد فيه اللعن، لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة والمتنمصة التي تفعل ذلك بنفسها أو بغيرها، والمتنمصة هي التي تطلب ذلك، تطلب من يفعل بها ذلك. فقضية النمص فيها نص، قضية الوصف أيضا فيها نص. أما بالنسبة لما يسمى بالباروكة، ذكرت لكم علة العلماء الذين قالوا بجوازها بأنها ليست وصلا وإنما هي من باب الوضع، شأنها في ذلك شأن الطاقية أو القلنسوة أو العمامة التي توضع على الرأس. الشيخ أبو محمود يسأل عن الكريمات المبيضة، وهذه هي آفة زماننا، الكريمات المبيضة، فإن بعض الناس لا يرضى أن تكون بشرته سمراء وإنما يريد أن يظهر أبيض، وهذه أيها الإخوان الآن ممنوعة يعني من إدارة الدوائيات بوزارة الصحة، ولا تدخل إلا تهريبا، لأنه ثبت من كلام ثقات الأطباء بأنها مواد مسرطنة تسبب سرطان الجلد، سرطان الجلد. وبعض الفتيات اللائي أدمن استخدام هذه المبيضات انسلخ جلدها حتى صارت الشعيرات الدموية ظاهرة يعني في وجهها، فصارت قبحا من حيث طلبت الحسن، يعني صارت من القبح من مكان بعيد من حيث طلبت الحسن، فما يجوز يا أخوان. ثم إنها تعرض يعني هذه الفتاة للسخرية حين يكون وجهها مبيضا ويعني كفاها يعني سوداوتان أو سمراوتان، فخير لها أن يعني تترك الأمر على ما هو عليه. نعم. طيب ننتقل للحديث الذي بعده. نعم أيها الشيخ. الصبغة للرجال، الصبغة بالحناء أصبغ، أصبغ بالحناء بارك الله فيك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغير الشيب بالحناء، قال يعني غيروا هذا وجنبوه السواد، في قصة أبي قحافة والد سيدنا أبي بكر رضوان الله عليهما. وكان أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما يخضبان بالحناء والكتم، الحناء يخلط مع نبات يسمى الكتم فتصير اللحية يعني أو الشعر أقرب إلى السواد. أما الصبغ بالسواد، الصبغ بالسواد الخالص بالصبغة السوداء، فالعلماء رحمهم الله بعضهم يحرم تماما، وهذا الذي رجحه النووي رحمه الله، قال والصحيح بأنه حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجنبوه السواد، ولأنه قال ليكونن من أمتي أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يجدون ريح الجنة. وبعض العلماء قالوا بالكراهة، بالكراهة استدلالا بأن بعض السلف كان يصبغ به السواد. وبعض العلماء فرق بين الشاب والشيخ، أو كما يقولون بين ما لو كان الوجه جديدا أو قديما، الوجه الجديد هو وجه من؟ وجه الشاب، والقديم هو وجه الشيخ، فأباحوه للشاب دون الشيخ، يعني لو أن شابا شاب شعره أباحوا له أن يخضب بالسواد، أما الشيخ فلا. وأيضا أيها الإخوان نتف الشيب مكروه، نتف الشيب مكروه، العلماء رحمهم الله ذكروا في الشيب خصالا عشرة مكروهة ومن بينها نتفه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، يعني لو أن إنسانا شاب وهو مسلم فهذا الشيب يعني وقار، وهذا الشيب أيضا يكون أجر وثواب عند الله عز وجل. وقد ذكروا عن إبراهيم عليه السلام بأنه أول ما رأى الشيب قال يا رب ما هذا، فقال الله عز وجل وقار، فقال يا رب زدني وقارا زدني وقارا. فالإنسان ما يكون مهموم بأن ينتفى يعني هذا الشيب وأن يتتبعه، وكلما رأى شيبة كلما زاد همه. فالموت ليس والحياة ليست مرتبطة بسواد الشعر أو بياضه. وكم من شاب مات قبل الشيخ، وكم من شيخ عاش زمانا طويلا، وكما قال الأول يا خاضب الشيب بالحناء تستره، سل المليك له سترا من النار. يعني بدلا من أن أضيع وقتي في يعني تتبع هذا الشيب وتسويده، ينبغي أن أشغل وقتي بأن أدعو الله عز وجل بأن يستر هذا الشيب وصاحبه من النار. نعم. طيب تفضل يا إيهاب. ما في شك، يعني بالأمس ذكر بأنه اليهود كانت لهم السيطرة الثقافية على المدينة، بحيث كان أهل المدينة تبعا له اليهود فيما يملون عليهم. الآن هذا حاصل، دعنا مما قلت. الآن قضية الوصل، هذه قضية الوصل. الآن المرأة الغربية ما عادت حريصة على طول شعرها، وإنما عادت حريصة على القص، وأن يجعل شعرها يعني دون الوفرة، يعني حالها كحال الرجل. تجد كثيرات من نساء المسلمين حريصات على ذلك، على التشبه بهن. ولو أنه ظهر يعني في بلاد الغرب شيء من اللباس، يعني سواء كان للرجال أو النساء، تجد أيضا المسلمين رجالا ونساء حريصين على تشبيه. حتى إنه ظهر في الآونة الأخيرة نوع من يعني البناطيل التي يلبسها النساء، وكأنها بالية ممزقة، يعني هو يشترى جديدا لكنه مقطع. فتجد بعض البنات في بعض بلاد المسلمين يلبس هذه البناطيل الممزقة، وسبحان الله لو كان في الزمان الأول فرأوها لظنوها متسولة أو يعني لا تجد ما تستر به جسد. لكن الآن هذا هو الموضة، وإذا لبست المرأة الغربية يعني شيئا قصيرا يظهر منه شيء من بطنها أو من ظهرها، تجد أيضا يعني يقلدنها. بل الرجال كذلك إذا رأوا من يعني أولئك يعني ثيابا معينة أو الوشم، أو الآن قضية القزع التي انتشرت بين يعني الشباب، هذا كله يأتي من باب تقليد المغلوب له الغالب، وهم يظنون أن هذه الفعال قرينة التقدم، يعني بأن أولئك ما تقدموا إلا بهذا الذي صنعوا، ما علموا بأنهم تقدموا لأنهم أخذوا بأسباب القوة. على كل حال إن شاء الله مسألة الزينة واللباس هذه سيأتي لها باب يعني وحدها. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.